الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة من التمر الصدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ساقت السماء والعيون أو كان عثري العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وعن سهل بن حيثمة قال: أمرنا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه للسنن. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدينة، أما بعد. يقول الشيخ: وأما صدقة الأثمان، المراد بالأثمان الذهب والفضة، الذهب والفضة، لأنها هي التي يتبايع الناس بها، فهي التي تقوم بها الأشياء ويضمن بها الأشياء، فيقدر هذا يضمن هذا 1000 دينار، 500 درهم، هذا البعير بكذا وكذا درهم، وبكذا بكذا دينار، وهل مجرى. فقيم المتلفات وروش الجنايات وتقويم الأشياء كله يكون بالذهب والدنانير، هذا في الزمن السابق. وذاك الدينار المراد به إيش؟ الذهب. والدرهم فضة تسك صك معنا، وكل دينار فهو مثقال، أي يأتون الذهب ويزنون منه مثقال. ما هو المثقال؟ الجرامات اليوم كم؟ 4 جرامات وربع. فعلى هذا فالدينار وزنه كم؟ مثقال. كم وزن المثقال؟ 4 جرام وربع. وأما الدرهم فوزنه 7 مثقال، 7 مثقال، يعني 7 من 10. يعني كم وزنه بالجرام؟ اضرب 4.25 × 7، جرامين و 975، قرابة 3 جرام يعني تقريبا. أي الدرهم كان وزنه قرابة 3 جرامات إلا قليلا. وأما الدينار فوزنه من الذهب كم؟ 4 جرام وربع. ففي الزمن السابق كان الناس يتبايعون بالذهب والدينار، ويقوم الأشياء بالذهب والدينار كالعملات اليوم، كالعملات اليوم تشتري بالدينار وتبيع إيش؟ بالدينار، ويقوم الضمان عليك تضمن بكذا وكذا دينار، وهلم جرة. وفي الدول اللي عندنا دولار وهلم جرة، وهكذا. فذلك قال الشيخ: أما صدقة الأثمان، ولم يقل صدقة الذهب والفضة، ليعم هذا الباب من باب الزكاة كل ما يتبايع به الناس، كل عملات سواء كانت ذهبا أو فضة أو دينار أو درهم أو ريال أو ما شابه ذلك من هذه الأمور. أما الذهب عموما، نتكلم عن الذهب ثم نعرج على العملات. أما الذهب فيدل على وجوب الزكاة فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا ففيه نصف مثقال. يبلغ 20 مثقال، كم المثقال؟ ها؟ 4 جرام وربع. والمثقال قلنا دينار، وذلك جاء في حديث آخر قال: حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينارا ففيها نصف دينار. وعلى هذا فنصاب الذهب كم بالدنانير؟ 20 دينار. كل من كان يملك 20 دينارا فقد ملك نصابه. وكم الواجب فيه؟ نصف دينار، أي ربع العشر. ربع العشر أي 2.5%، أو 1/40، أي 1/40، يعني له 5000 دينار، قسم على 40، هذا نصف، هذا نصف العشر، قسم على 40 ما خرج هو الزكاة. أي قسم أي مبلغ على 40 يخرج منك 2.5%. وعلى هذا فنصاب الذهب بناء على هذا الحديث ماذا؟ كم نصاب الذهب؟ 20 كم دينار؟ والدينار كم مثقال؟ ها؟ الدينار كم مثقال؟ مثقال واحد. والمثقال كم جرام؟ إذن كم نصاب الذهب بالجرامات؟ اضرب 4.25 × 20، كم يخرج؟ 85 جرام. إذن نصاب الذهب بالجرامات اليوم 85 جرام. فكل من ملك 85 جراما وحال عليها الحول فيجب فيها الزكاة. ومقدار الزكاة الواجب كم؟ ربع العشر يعني 2.5%، أي 1/40. 1/40، فكل من ملك أكثر من 85 جرام من الذهب فهذا إيش؟ قد ملك نصابا. وهذا قد حكاه الإمام مالك إجماع أهل المدينة على أن نصاب الذهب 20 دينارا، وأن الواجب نصف دينار. هذا في الذهب. أما في الورق في الفضة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيح قال: ولا شيء فرق حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغت 200 درهم ففيها كم؟ 5 دراهم، أي فيها ربع العشر. بس 200 على 40 كم يطلع عندك؟ 5. إذن الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، فمن كل 200 درهم 5 دراهم، أي ربع العشر 2.5%. واضح؟ طيب، احنا قلنا أن الدرهم كم مثقال؟ حتى نعرف الوزن. اليوم ما في دنانير، اليوم شو دنانير ذهب وفضة؟ ما في، في جرامات. طيب الدرهم كم مثقال؟ 7 مثقال، كم يعني كم جرام؟ 2.975، أي قرابة 3 يعني. إذن إذا كان نصاب الفضة 500 درهم، أضرب 200 ضرب 2.975، يلا لا إيه وقد تقريبا بالضبط كم؟ 595 جرام. إذن من ملك فضة وزنها 595 جرام فقد ملك كم؟ نصاب. وعلى هذا فنصاب الذهب بالجرامات كم؟ 85 جرام، ونصاب الفضة كم؟ والواجب من الذهب كم؟ ربع العشر، أي 1/40 أو 2.5%. والواجب من الفضة أيضا إيش؟ ربع العشر أو 2.5%. طيب أنا أسألكم الآن، واحد عنده 2000 جرام فضة، كم الواجب فيها؟ يلا قسم 40، عندكم على حاسمة ولا عندكم عقول تحسب؟ قسم 2000 على 40 كم يطلع؟ 50. ها 2000 على 40 كم؟ 50. إذن الواجب من الواحد عنده قالك أنا عندي 2000 جرام فضة، كم الواجب فيه؟ 50 جرام، قسم على 40 وما خرج، هذا 2.5%. طيب هذا إيش؟ هذا في نصاب الذهب والفضة. الذهب هل هو خاص بالدنانير؟ والدرهم هل هو خاص بالفضة أم كل ذهب يجي فيه زكاة؟ يعني الحلي اليوم والأساور والخواتم يجي فيه زكاة أم يجي فيه زكاة؟ الصحيح أن كل الذهب يجي فيه زكاة، سواء كان دنانير يعني عملات، أو كان تبر يعني إلى الآن ما أصيغ يعني توه أخرج من الأرض ما سبائك، أو كان يشحلي، الذهب كله يجب فيه الزكاة، سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس لعموم الأدلة، وهذا مذهب كثير من الصحابة. والفضة أيضا كلها فيها الزكاة، عند ساعة فضة، عند خاتم فضة، عند سوار فضة، عند فضة سبايك. كم نصاب الذهب؟ هذه امرأة عندها قلادة وعندها ساور من الذهب، كم نصاب الذهب؟ قلنا نقول إن ملكتي 85 جرام وحال عليه الحول يجب عليك فيه الزكاة، يجب عليك إيش؟ الزكاة. كم الواجب لو كانت تملك 1000 جرام، أي ما عندها كيلو كامل، كم الواجب فيها؟ ها 25 جرام. طيب 25 جرام كيف تدفع 25 جرام؟ تكسر ذهبها يعني مثلا؟ نقول الواجب قيمة 25 جرام. لو كان قيمة جرام دينار كم يجب عليه من الدنانير؟ 25 دينار. عرفتم الحسبة كيف؟ ولا ما عرفتم؟ ولا أعيد؟ طيب هذا رجل امرأة عندها قالت والله عندي 720 جرام ذهب، كم يجب عليه من الزكاة؟ من يجيب؟ وزن الذهب قال عندي 720 جرام ذهب وحال عليه الحول، كم يجب فيها؟ 18 جرام صح؟ لكن ما تعطيك 18، ما عندها ذهب، ماذا نقول؟ نقول كم سعر اليوم الجرام؟ قالوا الجرام 3 دنانير. يلا 18 جرام، 7 جرام 3 دنانير، اضرب 3 دنانير كم يطلع؟ 54. إذن الواجب عليك من الدنانير كم؟ 54 دينار هذا الواجب، وهذا يمثل كم؟ ربع العشر، ربع العشر أو 1/40. طيب هذا في صدقة الأثمان، وقلنا لا فرق بين أن يكون ذهبا دنانير مصكوك، اليوم ما في دنانير ولا دراهم، اليوم كله ذهب إيش؟ إما حلي أو سبائك أو ما شابه ذلك. هذا هو الواجب إيش؟ الزكاة. طيب اليوم لا يوجد ذهب ولا دنانير، أي غزلي عفوا لا يوجد دنانير ولا دراهم، لكن يوجد عملات، وقد أجمعت المجامع الفقهية على أن العملات اليوم تقوم مقام الذهب والفضة، تقوم مقام كم؟ الذهب والفضة. طيب هذا رجل عنده دنانير، وهذا رجل عنده ريالات، وهذا رجل عنده دراهم، وهذا رجل عنده دولارات، وهذا رجل عنده يورو، وهذا رجل عنده ين، وهل مجرى؟ كيف نعرف الواجب؟ كيف نعرف أن هذا يملك نصاب ولا يملك نصاب؟ نقول كل من ملك ما يعادي تعادل قيمته قيمة 85 جرام فقد ملك نصابه. اليوم كم جرام الذهب؟ 12 دينار. عليكم الحسبة، كم النصاب من الذهب اليوم؟ اضرب 12 دينار ضرب 85، كم يا مبارك؟ 1020. إذن نصاب بالذهب كم اليوم؟ أي كل من ملك 1020 دينار فقد ملك النصاب، لأن 1020 قيمته قيمة كم؟ 5. الأصل الدنانير ولا الأصل الذهب؟ الأصل الذهب. نقول الأصل هو الذهب. ما هو الأصل؟ الذهب. نقول نصاب الذهب 85 جرام، إذن كل من ملك ما قيمته 85 جرام فقد ملك النصاب. وكم الواجب فيها يا مبارك؟ قسم على 40، 25 دينار ونص. 25 دينار ونص، هذا في الدنانير. وكذلك في العملات، لو قال لك والله جرام الذهب 150 ريال، اضرب 150 كذا تعرف قيمته بريال، وهل مجرى؟ إذن نأتي العملة ونضربها بقيمة، نقول جرام الذهب كم قيمته من أي عملة، من الين، من اليورو، نضربها في 85 جرام. طيب اليوم التفاوت كبير بين الذهب والفضة، وليس كذلك؟ يعني اليوم الذهب الفضة رخيصة والذهب كبير. كان في الزمن السابق الدينار يشكل 7 درهم القيمة، اليوم اختلاف كبير، يعني قد تجد جرام الفضة الآن، أنا نضرب مثال، حنا لنقول اليوم جرام الذهب 12 دينار، كم طلع عندنا نصاب إذا قسناه بالذهب؟ كم؟ لا، كم قيمة النصاب؟ 1020. أي إذا قسنا بالذهب نقول النصاب 1020. طيب لو قسنا الدنانير بالفضة وقال لك الفضة دينار و750، أمون دينار، عفوا أقل، قول نص دينار، كم أضرب نص دينار ضرب 595 جرام؟ 297. أي الآن العملة هذه هل هي ذهب ولا فضة؟ ليس ذهب ولا فضة. لو أردنا أن نقيس على نصاب الذهب والفضة نقول لو كان قسنا على الذهب يكون النصاب كم؟ 1020 دينار، أي كل من ملك 1020 فما فوق فقد ملك النصاب. لكن لو قسناه على الفضة أرخص تكون كم؟ 227. ماذا نقول؟ هل نقول نصاب بالدنانير ما يعادل 500 جرام ولا ما يعادل 595 جرام؟ نقول نفعل الأحسن الفقراء، أيهما الأحسن الفقراء؟ بالفضة. وذاك نقول إن كانت القيمة أقل في الفضة اعتبرنا الأقل. لماذا؟ لأنه أحض الفقراء. فعلى هذا اليوم خاصة الوقت الآن مع ارتفاع الذهب ارتفاع كبير جدا ورخص الفضة، نقول اليوم إذا أردنا أن نعرف النصاب بالدنانير نقيسه بماذا؟ الفضة. نسأل كم جرام الذهب اليوم حال الحول، نقول كم جرام الفضة؟ قالك الفضة اليوم جرامها دينار ربع، أضرب 595 جرام اللي هو نصاب الفضة ضرب دينار ربع يخرج عنك النصاب. إن ملكت هذه القيمة فقد ملكت إيش؟ فقد ملكت النصاب. إذن ينظر نقوم الدنانير بالذهب أو الفضة، أيهما أرخص أقل فهذا هو النصاب. لو قلنا النصاب 1020 إذا ما ملك دون ذلك لا إيش لا يزكي، لكن لو قسنا النصاب بالفضة نقول إيش يزكي إذا كان فوق 200. الشاهد أن هذه الطريقة التي واضح ولا غير واضحة؟ واضح. طيب إذا صدقة الأثمان يقول لا ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع عشر، فيها ربع عشر. وعلى هذا اليوم طيب من يملك ذهبا ويملك نقودا ماذا نقول؟ هذه امرأة تملك ذهب وتملك نقود، كيف تزكي؟ نقول كم جرام ذهب عندك؟ لو كان عندها قيمة 40 جرام ذهب هل فيها هل بلغت نصابا أو بلغت نصابا؟ لكن عندها من الدنانير ما قيمته 45 جرام، أي عندها دنانير قيمته 45 جرام قيمتها تعادل 45 جرام وعندها 40 جرام، ملكة النصاب ولا ملكة النصاب؟ ملكة النصاب، لأن الآن عندها 40 جرام ذهب و45 أي قيمة 45، إذن ملكة، لأن الذهب يجمع مع الدنانير ولا ما يجمع؟ يجمع مع العملات، لأن زكاة العملات هي زكاة الذهب، فعلى هذا فهو شيء واحد، شيء واحد. قد يكون رجل ما عنده 70 جرام ذهب لكن عنده الدنانير حال عليه الحول، وقيمتها تزيد على ذلك، أي إذا جمعنا قيمتها مع الإجرامات اللي عندها حقيقية تبلغ قيمتها أكثر من 85 جرام، وعلى هذا يجب فيها الزكاة. نعم، واضح ولا في سؤال عن هذا؟ طيب، فعلى هذا إذن كل من حال الحول ينظر الإنسان كم قيمة الذهب كم قيمة الفضة، فينظر أيهما أقل، فهذا هو إيش النصاب. والواجب في زكاة الذهب والفضة هو ربع العشر، تقسم أي مبلغ عندك يبلغ النصاب على 40، الذي يخرج هو الواجب في الزكاة. قال الشيخ: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، هذا هو النوع الرابع مما تجب فيه الزكاة، وهو إيش صدقة إيش الزروع. يقول الشيخ: من الحبوب والثمار، أي لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا إذا كان حبوبا أو إيش ثمارا. والمراد بالثمار التمر، الزبيب، المكيل المدخر. وعلى هذا ما هي أنواع الحبوب؟ ها؟ قمح، شعير، ذرة، عدس، ماش، كل هذا إيش حبوب، يجب فيها الزكاة ولا ما يجب فيها الزكاة؟ يجب فيها الزكاة، أي هي مال زكوي. طيب، أيضا مثله كل ما يكال ويدخر، مثل إيش غير الحبوب؟ التمر يكال يعني نكيله ولا نزل كيل، ويدخر وهو قوت، وهو إيش؟ وهو قوت. طيب، أيضا الزبيب، ويدخل فيه أيضا إيش كل ما يتخذه الناس من هذا مما إيش مثل التين المجفف أو ما شابه ذلك مما يعد الناس إيش قوتا، هذا فيه الزكاة. لكن الخضروات فيها الزكاة ما فيها الزكاة؟ لماذا؟ ليست حبا وليست إيش ليست تكال وتدخر، لما تدخر اليوم تأخذ التفاح بعد يومين خربانة، لكن الشرع قال الثمار التي تدخر مع تطول مدتها وينتفع الناس بها لأنها أقوات أساسية، هذه فيها الزكاة. طيب، رجل يزرع خضروات، خس وجرجير وكرفس، وعنده مزارع كبيرة فيها، وعنده مزارع موز، وعنده مزارع عنب، وعنده مزارع تفاح وشمام وكذا، ما الذي يجب فيه الزكاة من هذا؟ عنده نخيل، وعنده عنب، وعنده زيتون، وعنده ذرة، يجب فيها الزكاة ولا ما يجب فيها الزكاة؟ الزيتون يجب فيه الزكاة؟ نعم، يجب في الزيت، يجب زكاة في الزيت. لكن عنده أيضا إيش تفاح وبرتقال وبطيخ وخضروات، لا يجب فيها الزكاة. وذكى جميع الخضروات، هل يجب فيها الزكاة؟ جميع الفواكه لا يجب فيها الزكاة، ولو ملك الإنسان ما ملك. وذلك يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ 5 أوسق. الوسق 60 صاع، معنى ذلك أن كل شيء لا يوسق، بمعنى لا يمكن، يعني ليس الميزان الشرعي له أو ليس المقدار الشرعي الكيل، فلا إيش فليس فيه زكاة. التفاح والبرتقال معدود وليس إيش وليس مكان، ليس يعني ليس له، ليس إذا قدر أن نقدره بالحجم، نقدره بالعد، واليوم الناس تقدره بالوزن. وقال في حديث آخر: ليس فيما دون 5 أوسق من حب أو تمر صدق. وعلى هذا فالذي يجب فيه الزكاة هي جميع الحبوب، وكذلك كل ما يكال ويدخر من الثمار كالتمر كالزبيب ونحو ذلك، وزيت الزيتون مثلا وما شابه ذلك. أما الخضروات والفواكه وما شابه ذلك فليس فيها زكاة، وقد جاء النص عن الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. من التمر صدقة، الوسق كم صاع؟ 60 صاع. إذن كم من نصاب الخارج من الأرض؟ 60 ضرب كم؟ ضرب 5، كم يصير؟ 300. إذن كل إذا كان الخارج من الأرض يقدر ب300 صاع فقد بلغ نصابا. هذا رجل عنده مزرعة تمر لكن لا يخرج منها إلا 3 أصع، يجب 3 أوسق، يجب فيها الزكاة؟ لماذا لم تبلغ إيش نصابه؟ هذا رجل عنده يزرع قمح ورز ويخرج منها وسق أو وسقين يجب فيها الزكاة، لماذا؟ لأنه ليس لم تبلغ نصابه حتى يبلغ الخارج 300 صاع. طيب الصاع حجم كم؟ حجم الصاع اليوم الأحجام اليوم في هذه تقدر بالملي صح؟ نقول الصاع 4 أمداد. احفظ الصاع كم مد؟ 4 أمداد. المد كم حجمه؟ المد قالوا ما يملأ الكف، طبعا مو كف، يكف صغار هذول ذي. المد بالملي لتر 750 ملي لتر تعدل مدا. هذه كم ملي مكتوب؟ هاي 330 ملي. كم هذه يعني تقريبا؟ نصف صاع تقريبا، قصدي نصف مد. إذن المد كم؟ هذه وثنتين صار 660، وأضف عليها 100 ملي أيضا. يعني اللتر نص الماء، لتر نص كم مد فيه؟ احنا قلنا احفظ المد كم لتر؟ 750، هذا من لتر نص، يعني كم مد فيه؟ مدين. يعني الصاع ما يملأ إناء أو قنينتين من ماء اللي هو. ولذلك الصاع بالملي لتر كم حجمه؟ كم؟ ها؟ 3 لتر. كل إناء يسع 3 لتر فهو صاع. كل إناء يسع 3 لتر فهو. يعني هات أي إناء مكتوبك سعته 3 لتر، اترس من الرز هذا صاع، اترس من القمح هذا صاع، اترس من التمر هذا صاع. والنصاب كم صاع؟ كم النصاب؟ 300 صاع. إذن لو قلنا مثلا حليب النيدو هذا اليوم يسع 3 لتر، لو تأتي به هذا نقول 300 علبة منه تملأ التمر، هذا بلغ النصاب. لأن النصاب كم؟ 5 أوسق. والوسق كم صاع؟ 60 صاع. والصاع كم مد؟ 4 أمداد. والمد كم ملي لتر؟ 750 ملي لتر. حفظتم ولا حفظتم؟ ولا رياضيات صار؟ أنا ليش أقول حتى تطبقون عمليا اليوم حتى تتصور ما. فالشاهد أن الوسق قال الشيخ 60 صاعا، فيكون نصاب الحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كم ملي لتر؟ كم لتر إذن النصاب؟ قلنا الصاع كم؟ 3 لتر صح؟ ونبي 300، أضرب 3 ضرب 300 كم؟ 900 لتر. إذن النصاب اليوم بالحجم باللتر 900 لتر. قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. عثريا يعني يشرب الماء بنفسه، إما أنه أصحاب له عروق يشرب، أو أن هذه الأرض إيش تمطر أو فيها نهر أو مش، يعني أنه الشاهد أنه يسقى من غير كلفة، أي لا هذا صاحبه لا يتكلف فيه، إما أن الله يسقيه من السماء أو يكون هذا الزرع له عروق يشرب من الأرض من غير أن تسقيه. قال العشر: وفيما سقي بالنضح، أي بالكلفة، إما بالآبار أو نجد مثلا ماء أو ما شابه ذلك، نصف العشر. إذن نصاب الخارج من الأرض كم؟ بالصاع كم؟ 300 صاع. ما الواجب فيه؟ كم الواجب منه؟ يجب إخراج العشر، يجب إخراج العشر إذا كان عثريا. هذا رجل عنده مزرعة قمح، وهذه المزرعة ما شاء الله أرض ممطرة ولا يسقيها، وإنما الله عز وجل يسقيها، وأخرجت مزرعته 750 صاع. بلغت نصاب ما بلغت نصاب؟ بلغت نصاب. إذن بلغت نصاب، وهذه المزرعة هل يتكلف في سقيها؟ ما يتكلف في سقيها. كم الواجب فيها؟ العشر. يعني كم الواجب من الرز أو القمح؟ 750 تقسيم 10 كم؟ ها؟ 75 صاع. إذن يجب أن يخرج 75 صاع. طيب آخر عنده مزرعة نخيل، وهذا النخيل عنده حاط له بئر ويحط له بنزين ويسحب الماء ويسقي المزرعة، وخرج من المزرعة أيضا 700 صاع، 700 صاع من التمر. بلغت نصاب ما بلغت نصاب؟ لأن النصاب كم؟ 300. إذن بلغت نصاب، لكن هذا الرجل يسقيها بكلفة ويدفع في سقيها، كم الواجب فيه؟ نصف العشر، يعني 5%. كم يعني؟ ها؟ لا، احنا قلنا اذا كان العشر يجب من 750 75 هذا نصفه كم؟ ها 37.5 37.5 واضح ولا واضح؟ طيب 800 صاع من التمر وكان المزرعة تسقى بالكلفة كم الواجب فيها؟ 40. وإذا كانت تسقى من السماء كم؟ 80. واضح؟ قال الشيخ وعن سهل بن أبي حثمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أهل السنة. طبعا كانت العادة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ كان يرسل أناس أهل خبرة ينظرون في الشجر أو في الزرع فيقدرون كم سيخرج. يعني يأتي لصاحب المزرعة رجل عنده عنب، طبعا عنب نخرجه زبيب ولا نخرجه عنب؟ عنب يخرجه زبيب عفوا. فهذا يأتي يقول هذه مزرعة إذا حصدت وزبب هذا صار زبيب سيكون 1000 صاع. سيكون كم؟ 1000 صاع. الواجب عليك العشر أو الواجب عليه إيش؟ ربع نصف العشر على حسب هل تسقى من السماء أو إيش يسقيها بكل. فالشاهد أن المصدق هذا يقدر يخرص يسمونه خرص، يخرص كم سيخرج، والله أنت هذه المزرعة من النخيل ستولي 1000 صاع وهذه تسقى إيش من السماء، إذا واجب عليك إيش 100 صاع، إذا واجب عليك 100 صاع. خلاص أنت تصرف في أنت في ذمتك لبيت المال 100 صاع واجب الزكاة. ولم يكن ينتظرون حتى يحصد وحتى يعرف، لا وإنما يقدرون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي يقدر إذا قدر يطيح الثلث والربع، يعني قال هذه 1000 صاع والله مزرعتك 1000 صاع لكن طيح لك ربع، إذا نحاسبك على 750 صاع. إذا طيحنا الثلث نحاسبك على كم؟ على 600 صاع تقريبا، 650 صاع. الشاهد إن ترك الربع يحاسبه على إيش؟ على 3/4. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حاسبهم طيحوا الربع؟ لأن الناس قد يأكلون تمر، الرطب يأكلونه أو العنب يأكلونه، وقد يهدي وقد يأتي الطير فيأكله وقد يفسد بعضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يخرص إذا قدر يخصم مما قدره الربع أو الثلث، ثم يكتب الزكاة على صاحب المال بعد خصم الثلث أو الربع. فلو كان 1000 صاع من التمر أو 1000 صاع من الشعير نقول الواجب عليك أن تخرج من 750 صاع، أنت هذه تسقى من السماء، إذا العشر، إذا 75 صاع من الرز أو من التمر واجب عليك. بس لماذا نترك له الثلث أو الربع؟ حتى إيش يعني يتفكه منها ويهدي منها وما شابه ذلك، وهذا من سماحة الإسلام. قال إذا خرصتم أي قدرتم سواء زروع أو ثمار فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أهل السنة. واضح ولا غير واضح؟ قالوا أما عروض التجارة وهو كل ما أعدل البيع والشراء لأجل الربح فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ المساكين من ذهب أو فضة ويجب فيه ربع العشر. نعم. قالوا أما عروض التجارة وهو النوع الرابع من الأموال الزكوية. احنا قلنا الأموال الزكوية ماذا؟ بهيمة الأنعام، الزروع، الأثمان، عروض التجارة. قال عروض التجارة، ما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة جمع إيش؟ جمع عرض، والعرض كل ما هو معروض، أي كل ما أعد للبيع فهو من عروض التجارة. كل ما يعد الإنسان للبيع يجب فيه الزكاة. هذا رجل يبيع بقر، وهذا رجل يبيع أواني منزلية، وهذا رجل يبيع سجاد، وهذا رجل يبيع سيارات، وذاك يبيع طائرات، وهذا يبيع أراضي، وهذا يبيع بيوت، وهذا يبيع عمارات، وهذا يبيع مزارع، كله يجب فيه الزكاة. كل ما هو عرض البيع يجب فيه الزكاة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول بعض الصحابة أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وقال عليه الصلاة والسلام وفي البز صدقة. البز ما هو البز؟ قماش. أي في البز صدقته إذا كان رجل تاجر إيش بالقماش. وقال عمر رضي الله عنه لحماس أدي زكاة مالك، فقال هذا قال مالي إلا جعاب وأدم، ما عندي إلا الجعاب اللي يضع فيه السهام وأدم جلود، فقال قومها وأدي زكاة لأنه كان يتاجر بها. فقال عمر قومها وأدي زكاتها. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على أنه تجب الزكاة في التجارة، تجب الزكاة في التجارة، ولم يخالف ذلك إلا من شذ. وذلك يقول الشيخ: وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. أما لو باع لأجل إيش؟ أن يبني، لأجل أشياء خاصة، لكن لا يريد به التجارة. قال: فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. وعلى هذا، هذا رجل يبيع سيارات، يتاجر بالسيارات، بدأ من أول رمضان، متى يحول الحول؟ رمضان، أتى رمضان، نقول الآن قوم ما عندك، كم عندك من السيارة؟ والله بقى عندي 30 سيارة، وباقي من ربح خلال السنة 1000 دينار، نقول قوم كم السيارات، كم قيمتها اليوم في السوق؟ قال: قيمتها كذا وكذا، اجمعها مع الأموال التي عندك وأدي زكاتها. هذا رجل يبيع أراضي، يبيع بيوت، إذا حال الحول يقوم كل ما عنده. هذا رجل يبيع بخور، يقوم إيش ما عنده، لكن لا يجب فيه الزكاة إلا إذا بلغت القيمة نصاب. وكم النصاب؟ إما ما يعادل 500 جرام أو ما يعادل 595 جرام من الفضة. وذلك يقول الشيخ: فإذا حال حول يقومها بالأحض من ذهب وفضة. فإذا كان رجل يبيع بخور، لكن بخور قيمته ما تبلغ 500 جرام، لكن تبلغ قيمة 595 جرام فضة، يجب فيه الزكاة ما يجب؟ قلنا يشقومها بالأقل، لأنه أحض وأحسن للفقراء. فعلى هذا فالواجب في عروض التجارة، إذا حال عليه الحول وكانت قيمة المعروضات تبلغ قيمة نصاب، أي إما انتهى تبلغ قيمة 500 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، فقد بلغت نصابا يجب فيها الزكاة. وكم الواجب فيها؟ كم؟ ربع العشر، أي 2.5%، مثلها مثل إيش؟ زكاة الذهب والفضة. فنقول قومها كل ما عندك من عروض التجارة. هذا رجل عنده أراضي يقوم أراضي، هذا رجل عنده إبل يبيعه ويشتريها يقوم الإبل، هذا يقوم السيارات، هذا يقوم إيش؟ محل أدوات منزلية، هذا يقوم محل ثياب، يقوم كل ما عنده. نقول قومه، إن بلغ نصابا اقسم المبلغ على 40، ما خرج فهو إيش؟ الواجب في الزكاة. قال: فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب أو فضة. قال: ويجب فيه ربع العشر، أي يجب في زكاة التجارة ما يجب في زكاة الأثمان، وهو ربع العشر، أي 2.5%. قال: ومن كان له دين. نعم، أقرأ. يقول: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده، كالذي على مواطن أو معسر لا وفاء له، فلا زكاة فيه، وإلا فيه الزكاة، ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي الركاز الخمس. نعم، متفق عليه. يقول: من كان له دين ومال، رجل عنده مال وأيضا عنده له ديون على الآخرين، يملك عنده 10,000 دينار ويطلب آخر 20,000 دينار، هذا مال حاضر بيده وذاك مال دين على الآخرين. قال: إذا كان الدين لا يرجو وجوده، أي لا يتأمل في حصوله، يعني حصوله بعيد، إما أن يكون هذا الدين الرجل الذي عنده الدين معسر ما عنده سد، فأصبح مالك ممكن يعطيك إياه ممكن ما يعطيك إياه، أو يكون رجل مليء يعني عنده أموال لكن رجل مماطل يتهرب وكذا ولا يدفع، فأصبح المال الدين الذي لك عند فلان على المعسر أو على المماطل يماطل ويؤخر الحق مثل المال معدوم، كأن المال بيدك، هل تستطيع الانتفاع به؟ إن قلت لعطني، إما أن يكون معسر يقول ما عندي، أو مماطل يؤخرك إيش ولا يقضيك حقك، فهذا الشرع عامله معاملة المال المعدوم، أي كأنه ليس لك مال. أيضاً كم تزكي؟ تزكي 10,000 التي في يدك، والـ20,000 الدين على المعسر مماطل اعتبرها لا شيء، ولا تزكي إلا ما في يدك. قال الشيخ: إما على مماطل أو على معسر فلا زكاة فيه، لأن الشرع جعل المال هذا كالمال المفقود أو المعدوم، فلا تضيف إلى الزكي ما بيدك فقط. وهذا مروي عن عثمان بن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن لو قبض هذا المال بعد مدة، يعني هذا رجل مماطل أو معسر بعد 10 سنوات أعطاك 20,000، الصحيح أنه متى ما قبضها بعد مدة يزكيها مرة واحدة. إذن المال الذي تأخر أداؤه لأنه كان على معسر أو كان على مماطل فأخذه مماطل ورفع قضية الرجل دش معاكم، بعد 5 سنوات قضت له المحكمة ودفع له، يزكي كم؟ مرة واحدة. أما قبل ذلك طالما أنه لا يتمكن من الحصول عليه فيعتبر في الشرع كالمعدوم لا يزكيه. أما لو كان الدين على إيش؟ مقدور الأداء، يعني اللاج الرجل عنده 10,000 وعنده 20,000 على آخر. هذا الآخر ليس بمعسر، بمعنى رجل قادر ورجل إيش غير مماطل، يعني متى ما قلت له أعطني الدين أعطاك إياه، سواء كان الدين مؤجل أو غير مؤجل لا فرق، يعني سواء أنت أعطيت 20,000 على أن يسددها لك بعد 10 سنوات أو أعطيت 20,000 على أن يسددها الآن بعد فترة بسيطة. الشاهد طالما أن لك دين على آخر وهذا الآخر متى ما طلبت المال أعطاك، لأنه قادر على الأداء ولأنه غير مماطل، فهذا تحسب هذا الدين مع مالك، لأن المال الذي بيد الآخر هذا كأنه ملكك، قصدي كأنه في يدك. وعلى هذا فرجل له 10,000 وله دين على آخر وهذا الرجل مليء قادر على السداد، فإنك تحسب زكاة تقول عندي 10,000 ولي 20,000، إذن المال اللي عندي كم؟ 30,000 يجب فيها الزكاة، كم؟ ربع العشر قسم على 40 الخرج فهو الزكاة. وعلى هذا فالإنسان إذا أراد أن يزكي يجمع ما في يده، والديون التي له على الآخرين تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ديون مرجوة الأداء يعني يمكن أن يتحصلها بأن تكون على مليء وعلى رجل باذل، فهذا يجمع الدين حتى لو لم يأخذه رجل المال عند الآخر، يقدره كم ويجمعه مع ماله. أما إذا كان الدين على رجل معسر أو على رجل مماطل لا يتمكن من أخذ المال فهذا يعتبره كالمال المعدوم. وهذا هو مروي عن علي بن عمر وعائشة رضي الله عنه ولا يعرف لهم مخالف، ولأن المال وإن لم يكن في يدك لكن طالما أنك قادر أن تتحصله لأن صاحب الذي لا عنده الدين مليء وباذل، فالشرع عامل هذا المال كالمال الذي بيدك لأنك يمكنك الانتفاع به متى ما شئت. واضح؟ طيب. قال الشيخ رحمه الله ويجب الإخراج من وسط المال، أي يجب الإخراج من وسط المال. تأتي رجل عنده إبل تجي فيها الزكاة، عنده 70 من الإبل تجي فيها الزكاة، لما تأخذ الواجب الزكاة ما تأخذ أكرم الإبل أفضلها ولا أدناها، بل تأخذ الوسط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم، وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر قال إن الله لم يسألكم خيرة، أي ما طلب منكم الزكاة أن تؤدوا أفضل أموالكم كما إيش، ولا يأمركم بشره. وعلى هذا فالمزكي أو المصدق الذي يبعثه الحاكم يأخذ من وسط المال، إن كانت الإبل منها إيش طيب ومنها رديء يأخذ من وسط، إن كانت كلها طيبة يأخذ إيش طيبة، وإن كانت كلها رديئة يأخذ إيش رديئة، وإن كان بعضها بعضها أخذ إيش من الوسط. قال الشيخ ولا يجزئ من الأدون، أي لا يجزئ أن يأخذ إيش الأقل، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يأمركم بشره، قال ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه، أي لا يلزم أن يعطي أن يأخذ المصدق الذي يبعثه الإمام ليأخذ صدقة، لا يلزمه أن يأخذ أفضل الأموال إلا أن يشاء صاحبها. أتيت تأخذ من أوساط الإبل قالت لا أنا ما أعطيك في الزكاة إلا أطيب الإبل اللي عندي، هذا برضى من؟ برضى صاحب المال، تأخذ ما تأخذ؟ تأخذ. أراد أعطاك أنفس أمواله فإنك تأخذ إيش برضاه، وذلك قال ولا يلزم الخيار أي أفضل المال إلا أن يشاء ربه صاحب المال. وقال عمر رضي الله عنه ولا تأخذ الأكولة أي السمينة ولا الربع التي في ربي ولدها ولا الماخذ الحامل ولا فحل الغنم، لأن هذه إيش من أنفس المال وقد يحتاجه صاحبه، لا تأخذ هذه وإنما خذ من عامة الأموال. لكن لو جاءك قال لا أنا سأعطيك الربع، أنا سأعطيك أفضل الغنم أفضل البقر وهلم مجرى، فإذا شاء المصدق فإنه يأخذ، لقول النبي عليه السلام إلا أن شاء المصدق. قالوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوعا بمعنى إيش أي أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال وفي الركاز الخمس، ما هو الركاز؟ قال الركاز دفن الجاهلية. كيف دفن الجاهلية؟ أموال من أموال الجاهلية، يعني أموال عثرنا عليها علامة أناس قبل الإسلام، فهذا يسمى إيش ركاز. إذن لو وجد دراهم مكتوب عليها سنة 60 ميلادية ركاز ولا مو ركاز؟ 60 ميلادي كيف؟ 60 ميلادي بعد الإسلام، الإسلام التاريخ الهجري متى بدأ؟ 1400 كم يقابل بالميلادي؟ 600 تقريبا. إذا 60 ميلادي قبل الإسلام وقبل الإسلام 200 ميلاد بالميلادي، زي لو وجدت درهم مكتوب عليه 50 سنة قبل الميلاد، ايش رايك؟ يصير هذا ولا ما يصير؟ ما يصير قبل قبل يكتب قبل الميلاد، ما ادراهم الذي يزنون. الشاهد ان كل من عليه علامة الكفار قبل الاسلام فهو من دفن ايش؟ فهو ركاز. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وجد رجل ركازا حفر في ارض فوجد ايش؟ اموال من اموال قبل الإسلام من الفرس ومن غيرهم عليها علامة قبل المسلمين، فهذه يدفع الخمس لبيت المال وأربعة خماسين له. عامل الشرع هذا المال معاملة الغنائم. وقوله وفي الركاز الخمس، هل نقول الركاز لا بد أن يبلغ قيمة نصاب الذهب والفضة ولا مهما بلغ؟ ظاهر الحديث مهما بلغ، أي فرقة حتى لو كان قيمته دينار ذهب يجب أن تؤدي خمسة وأربعة خماسين له، لأن قوله وفي الركاز يعم جميع الركاز سواء كان ذهبا فضة ألماس جواهر، سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ إيش نصابا، فيجب فيه خمس لبيت المال وأربعة خماس إلى. مثل الركاز أيضا الأموال التي يجدها الإنسان في طريق مهجور. رجل مر في قرية ووجد فيها قرية غير أو طريق غير مأتي في البر هكذا، وجد فتح حفر وإذا فيه 1,000,000 دينار في طريق بر، مو قريب من المدن، بر خلا صمان. هذا الصحيح أنه يعامل معاملة إيش؟ الركاز. نقول أدي خمسة وعليك بالعافية في أربعة خماسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وما كان في طريق غير مأتي ففيه وفي الركاز الخمس، أي عامل الشرع المال الذي يوجد في طريق غير مأتي. لكن لو وجد الرجل مالا قرب بيت في قرية مأتية ناس فيها، هذا في الغالب الذي دفنه من؟ دفن واحد، ولذلك هذا لقطة يجب أن يأخذه ويعرف. أو طريق مأتي، طريق الناس يسلكونه، ربما جاء رجل ودفن ماله على أنه سيرجع، فهذا الغالب أنه إيش؟ لقطة يأخذه ويعرفه. لكن لو كان في طريق غير مأتي، طريق مو مسلوك في الخلا هكذا في بر في قرية مهجورة، فإنه كما جاء في الحديث فيه وفي الركاز الخمس. نعم. قال باب زكاة الفطر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تبر أو صاع من شعير، وعلى العبد والحر وعلى الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وتجب لنفسه ولمن تلزم مؤنته إذا كان ذلك فاضل عن قوت يومه وليلته، صاع من تبر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود بن ماجه. نعم. قال باب زكاة الفطر، أي الزكاة الواجبة بسبب الفطر. والأصل في وجوب زكاة الفطر عموم الكتاب والسنة والإجماع، فعموم الآيات الدالة على الأمر بالزكاة قالوا وقيم الصلاة والزكاة يدخل في زكاة الفطر، وقد جاءت فيها السنة كما في الحديث الذي رواه الشيخ فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم زكاة الفطر. فرض معنى إيش؟ أوجب وفرض، فهذا نص أن زكاة الفطر واجبة، وقد أجمع المسلمون على وجوب زكاة الفطر. وهذه الزكاة من رحمة الله عز وجل بالصائمين، لأنها تطهر ما قد يقع في صوم الإنسان، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي فيها تطهير لما قد يقع في أصيامه من التقصير والخلل. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، والصاع كم ملي؟ كم؟ 3 لتر. باللتر كم الصاع؟ 3 لتر. نقول الصاع 4 تمداد، إذن كم لتر؟ 3 لتر، كل إناء يسع. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث يفيد أمورا كثيرة. أولا أنه أن زكاة الفطر إيش؟ واجبة لقوله فرضة. الأمر الثاني أنها واجبة على كل مسلم، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. إذن تجب على كل مسلم، حتى الصغير حتى الصغير، حتى الأنثى حتى الأنثى، حتى العبد حتى العبد. الأمر الثالث أنها تجب على المسلم ولا تجب من؟ على الكافر. لو كان عندك عبيد كفار لا يجب عليه إيش؟ أن تدفع عنه زكاة الفطر. الأمر الرابع أنها تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي أنها ينتهي وقت زكاة الفطر بماذا؟ بصلاة العيد، ينتهي بصلاة عيد الفطر. قال الشيخ رحمه الله: وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته، أي تجب لنفسه للإنسان، فرض رسول الله زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فالأصل الفريضة إيش؟ واجب على الإنسان بنفسه لأنه هو المخاطب بها. قال: ولمن تلزمه مؤنته، من الذي تلزمه مؤنتك؟ زوجتك، بعد أولادك، عبيدك إن كانوا إيش مسلمين، كل هذا تلزمك مؤنتهم. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الفطرة عمن تمونون، لكن الحديث فيه ضعف. قال: ولأن الفطرة تابعة للنفقة، فكل من تلزمك نفقته يجب عليك إيش فطرته. فعلى هذا فرجل عنده زوجة وعنده إيش أولاد وعنده خدم ليس عبيد لكنه يصرف عليهم، يجب أن يزكي عن كل واحد منهم، وكم قدر الواجب من ذلك؟ صاع. إذن كل شخص مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، عبد أو حر أو خادم، طالما أنك تنفق عليه فإنه يجب عليك الصدقة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. قال: إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومي وليلته، هل زكاة الفطر تجب على الأغنياء؟ أي وإن أم تجب على إيش؟ على غيرهم. يعني رجل فقير ممن يستحق الزكاة، هل تجب زكاة الفطر؟ نقول نعم. متى؟ إذا كل من كان يملك أكثر من قوت يوم وليلة يجب عليه الزكاة. قد يكون رجل ما عنده إلا صاعين فقط وهو وحده فقير، يعني ما عنده شيء إلا صاعين، نقول عندك زائد على الصاع؟ قال نعم، قال يجب عليك الزكاة. كل من يملك أكثر من صاع أو قيمة أكثر من صاع يجب عليه الزكاة. قد يكون فقير نعطيه زكاة الأموال، نقول نعم نعطيه زكاة الأموال ويجب عليه. ولذلك حد الفقر في زكاة الفطر ما هو؟ من يملك أقل من قوت يوم وليلة، يقدر اليوم والليلة بصاع، وذلك الشيخ يقول فاضل عن قوت يومي وليلته. لكن نقدر أيضا إذا كان الرجل مثلا هو عنده أولاد كثير وخدم، وهؤلاء قوت يومهم وليلتهم 10 آصع ويملك 11 صاعا، هل عنده ما أكثر من قوت يوم وليلة؟ نقول نعم، هو يكفي في اليوم والليلة 10 آصع له ولأولاده، عنده 11، إذن له يملك إيش؟ يملك صاع يدفعه زكاة. لكن لو كان لا يملك إلا قوت يوم وليلة يكفيه ولأولاده، هل يجب عليه الزكاة الفطر؟ لا يجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة إنما شرعت مواساة، يعني شرع للغني أن يواسي إيش؟ الفقير. ومن كان يملك أقل من قوت يوم وليلة هذا فقير يحتاج أن يواسى، كيف يواسي إيش؟ كيف يواسي غيره؟ قال الشيخ: صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، أي يجب الصاع من القوت. ما معنى قوت؟ معنى القوت ما هو؟ الطعام الذي هو الطعام أساسي. من أوصاف القوت أنه يدخر، يعني ما يفسد بالمدة القصيرة، مدخر. الأمر الثاني أنه قوت أساسي. البسكوت يطول ولا ما يطول؟ يطول. تروحون التموين يعطونكم بسكوت وكاكاو، ليش؟ مو قوت. ما هي الأقوات؟ بر، زبيب، تمر، عنب، زبيب، ما شابه، هذه الأقوات. وذلك الأقوات الأساسية هي التي إيش؟ الناس يجعلونها قوت أساسي، وذلك في التموين في الغالب ما يعطون الشخص إلا الأشياء التي عليها قوام بدنه، وهذه أقل ما إيش؟ ما يقتات بها ويعيش عليها. لذلك ما يعطونك فواكه وخضروات، ويعطونك كاكاو وفستق وحب، وهذه ليست أقوات، وإن كانت إيش تدخر لكن ليست قوتا. والواجب في زكاة الفطر أن يخرج من قوت البلد الذي يقتاتون عليه، مدخر وهو قوت أساسي بالنسبة لهم، مثل صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر أو ما شابه ذلك. اليوم الأقط أيضا مثل الحليب إيش المجفف قوت يعد اليوم. قال: والأفضل فيها الأنفع، وينظر إلى كل أهل البلد ويخرج إيش القوت الذي يناسب أهل البلد. قال: ولا يحل تأخيره عن يوم العيد، أي لا يجوز أن يؤخر عن يوم العيد. ومتى ينتهي يوم العيد؟ بغروب شمس يوم الفطر. فعلى هذا فلو أخرها على كلام الشيخ عن الصلاة وأداها ضحى يوم العيد جاز ولا ما جاز؟ جاز، لأن الشيخ يقول نهاية الزكاة يوم العيد، لكن هذا يخالف الحديث. الحديث يقول: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وذلك الصحيح أن وقت الفطرة ينتهي بصلاة العيد لا بعده. لماذا؟ لنص الحديث في ذلك. وعلى هذا فقول الشيخ ولا يحل تأخيره عن يوم العيد، الصحيح لا يحل تأخيره عن صلاة العيد لمجيء النصوص في ذلك، وهذا هو الراجح. قال وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا الحديث نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل يذكر الله خاليا فاضت عيناه. متفق عليه. نعم، 7 يظلهم الله في ظله، أي ظل العرش كما جاء في بعض الأحاديث. وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا يدل على شدة إخفائه، وهذا فيه ترغيب فإن يخفي الإنسان الصدقة إلا الزكاة. قالوا الزكاة لا تخفى، لأن الزكاة من شعائر الإسلام. ليس معنى الإنسان يزكي أمام الناس أمام الملأ، لكن الشاهد أنه لا يتغرب الله عز وجل بإخفائها، لأنه يجب أن يؤديها حتى لأنها فريضة وشعار من شعائر الإسلام. لكن الصدقة غير الزكاة يسن إخفاؤها لأنه أقرب إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. قال: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذي ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم. نعم. يقول باب أهل الزكاة من تدفع لهم. الآن نريد أن نعرف من يستحق الزكاة. قال: لا تدفع الزكاة إلا الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى خص أموال الزكاة بأصناف ثمانية لا يجوز أن نزيد عليهم غيرهم، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد ذكر الشيخ رحمه الله في قوله: إنما الصدقات، المراد بالصلاة صلاة مفروضة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله. إذن ذكر الله جل وعلا ثمانية أصناف ممن يستحقون الزكاة. قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين من هم؟ الفقير حد الفقر والمسكنة هو من لا يجد كفايته السنة. مثال ذلك: هذا رجل يعيش في هذا البلد ومتزوج وعنده 5 أولاد، يكفيه حتى يسكن ويعيش كحد أدنى 500 دينار شهريا، لكن مدخوله الشهري 400 دينار، فقير وغير فقير، لأنه لا يجد إيش كفايته. لكن لو كان راتبه 600 دينار وكفايته 500، غني ولا غير غني؟ غني. تدفع له الزكاة؟ لا. فكل شخص مدخوله أقل من حاجاته، حاجات الطبيعية مو الترف، الحاجات اللي هي أساسية، فإنه فقير. والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير أشد فقرا. يعني مثال ذلك: هذا رجل يكفيه 500 دينار، واحد دخله 100 دينار واخر دخله 400، كلاهما ايش يستحقون الزكاه، لكن الذي دخله 100 فقير وذاك ايش مسكين. الشاهد ان كل من لا يجد كفايته اي مدخوله اقل من حاجاته فهو فقير يستحق الزكاه. قال: والعاملين عليها. من هم العاملون؟ العاملون الذين يعينهم الامام والخليفه ليجمعوا الزكاه. فالعامل الذي يذهب يجمع الزكاه، والذي يدونها في الدفاتر عامل، والذي يحفظها عامل، والذي يأخذ الأموال يوديها إلى مستحقين عامل. كل من يعمل في الزكاة إما في جمعها وفي تدوينها وكتابتها وفي توزيعها وفي حفظها فهم إيش عمال يعطون من الزكاة، حتى لو كانوا أغنياء. حتى لو كانوا أغنياء نقول تعال أنت تعمل نعطيك كم يكفيك في الشهر، قال 500 نعطيك 500. من أي؟ من الزكاة. فالعامل كل من يعمل في جمع الزكاة وإيش وحفظها وتوصيلها فيعطى قدر كفايته، يعطى إيش قدر حتى لو كان غنيا، حتى لو عنده راتب من غير هذا، يعني رجل متطوع لهذا يجوز أن يعطى إيش؟ يجوز أن يعطى ولو كان غنيا، لأنه إنما يعطى. هل يعطى بوصف الفقر ولا يعطى مقابل عمله؟ يعطى مقابل عمله. قال: والمؤلفة قلوبهم، وهو الصنف الثالث. من هم المؤلفة قلوبهم؟ الذين يراد تأليفهم للإسلام. وهل هذا يخص المسلم فقط أم الكافر؟ الصحيح أنه يعم المسلم والكافر، أي كافر تريد أن ترغبه في الإسلام وتظن أنه لو أعطي من المال لأسلم يعطى من الزكاة حتى يرغب في الإسلام. مسلم ضعيف الإيمان يعطى من الزكاة حتى يرغب في الإسلام في الإيمان يعطى. وقد يكون الزكاة تدفع لمسلم أو كافر لدفع شره، رجل مؤذي المسلمين نعطيه من الزكاة حتى نكف شره. إذن المؤلف قلوبهم إما يراد تأليفه للإسلام أو يراد إيش؟ كف شره. إذا كان لا يندفع شره إلا بهذا جاز إعطاه من الزكاة. قال وفي الرقاب، من هم في الرقاب؟ هم العبيد، وهم صنفان، المكاتبون. من هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يأتي عبد إلى سيده يقول أنا أشتري نفسي منك، كم قيمتي؟ قال قيمتك 1000، قال خلاص أنا اشتريت نفسي منك. فيأتي سيده يقول خلاص لك أنت الآن فترة في النهار تتكسب، فيعطي العبد فترة يتكسب وكل شهر يدفعه إيش؟ أقساط. فمتى ما سدد الأقساط كاملة أصبح العبد إيش؟ حرا. فكتب بينه وبين العبد سيده كتابه على أنه يعتق بكذا، فيترك له عبد وقت، هذا يسمونه إيش؟ مكاتب. أتانا مكاتب قال كاتبت سيدي على 1000 دينار وأنا أحتاج أن تعينون من الزكاة حتى أسدد دين كتابه وأصبح حرا، يعطى من الزكاة. ويدخل في ويدخل أيضا في الرقاب العبيد الذين للمسلمين لهم حاجة، يعني رجل قوي عبد مملوك، فيأتي بيت المال يشتري هذا العبد حتى ينتفع به المسلمون، أو رجل صناع حداد عنده صنعة عنده علوم كمبيوتر عنده كذا، فإيش؟ فندفع الزكاة، ندفع نشتريه بمال الزكاة حتى نعتقه وينتفع به ماذا؟ المسلمون. ويدخل في ذلك الأسرى، أسرى مسلمون يجوز إيش؟ أن يدفع من الزكاة حتى يفك أسرهم. قال والغارمين، الغارمون هم المدينون الذي عليهم إيش؟ دين. والمدينون الذين يستحقون الزكاة نوعان، مدين غني ومدين فقير. كيف مدين غني؟ المدين الأول هو الذي تدين لمصلحة المسلمين، رجل تخاصمت عائلتان قبيلتان وصار بينهم دماء وقتل ودماء وكذا، فأتى يصلح بينهما، وهؤلاء يطلبون هؤلاء بدم وهؤلاء بدم، قال يا جماعة أنا أصلح بينكم وكل الدماء اللي عليكم علي، أنا أتحمل كل الأموال اللي بينكم بس تنصلحوا وتصالحوا. هذا الآن أصبح عليه دين، لكن هذا الدين لمصلحته هو ولا مصلحة المسلمين؟ هذا يسمى حمالة في الشرع، يسمى إيش؟ حمالة. جاء قبيصة للنبي صلى الله عليه وسلم إني تحملت حمالة، فقال عليه السلام اجلس حتى إذا أتتنا الصدقة نعطيك منها. إذن من تحمل حمالة للإصلاح بين المسلمين فإنه يعطى من الزكاة مكافأة على فعله لأنه أدى عملا جليلا. إذن هذا مدين، لكن مدين لمصلحة المسلمين. المدين الثاني مدين لحظ نفسه، هو فقير ما عنده فتدين من فلان من فلان فأصبح عليه ديون ولا يستطيع أداءه لفقره، فهذا نعطيه، لكن دينه هذا لمصلحة من؟ لمصلحة نفسه لفقره فنعطيه. لكن لو تدين لأجل الترف، راح اشترى له سيارات وبنى له بيت فاره وبنى له وصاد عليه ديون، نقول نعينك حتى تترفى ما نعطيك، إلا إذا تاب وقال ندمت ورجعت عن هذا وتاب بعد ذلك ممكن يعطى إن كان في بيت مال ساعة. لكن رجل تدين لفقره فهذا الذي يعطيه من بيت الزكاة إذا كان لا يستطيع أن يؤدي الدين الذي عليه. قال وفي سبيل الله، من هم في سبيل الله؟ الغزاة المجاهدون يعطون. يأتينا رجل مجاهد، لكن المجاهد نوعان، إما أن يكون موظف بمعنى عسكري يعطى بيت المال هذا نعطى من الزكاة، والمجاهد متطوع قال أنا بجاهد عطوني، قال نعطيه يجهز نفسه يشتري سلاح ويشتري عدة وغيره حتى يجاهد. إذن الغزاء المتطوعون يعطون لأنهم داخلون في قوله في سبيل الله. قال وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي طاعت نفقته وافتقر فيعطى من الزكاة حتى يصل إلى إيش؟ إلى بلدته، فهذا هو ابن السبيل. نعم نؤذن ثم نكمل بعض الأشياء. نعم. قال رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هؤلاء الأصناف الثمانية منهم من يعطى إذا كان محتاجا، ومنهم من يعطى ولو كان غنيا. خمسة لا يأخذون من الزكاة إلا إذا كانوا محتاجين، من هم؟ الفقير، المسكين، المكاتب، الغارم لحظ نفسه، وابن السبيل. هؤلاء لا يعطون إلا إذا كانوا محتاجين. وأربعة يعطون ولو كانوا أغنياء. من هم؟ العامل والمؤلف قلبه والغازي والذي تحمل لحماله اللي هو الغالب لحظ الغير. فهؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء. يعني تين إنسان عنده غني قال جاهز لي جاهد نعطي، ما أقول عندك فلوس جاهز نفسك. وكذلك من أراد تأليف قلبه أو العامل جاء إنسان يعمل قال أعطوني أعمال نعطيه أعمال حتى لو كان إيش، إلا إذا كان موظفا في الدولة هذا شيء ثاني. لو كانت الدولة وظفته فقط لجمع الزكاة هنا إيش الدولة تعطيه، لكن كلام فيما لو كان إيش متطوعا. قال الشيخ نعم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. نعم يجوز الاقتصار على واحد منهم، أي يجوز أن تؤخذ أموال الزكاة تصرف على الفقراء فقط أو تصرف على المؤلفة أو تصرف على كذا إذا كان هناك إيش مصلحة. أي لا يجب أن تعمم الزكاة على كل الأصناف، بل يجوز أن تصرف إلى صنف من هذه الأصناف بحسب الحاجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ وأخبر من الله افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، مع الفقراء الصنف من أصناف الثمانية، مع ذلك جعل الزكاة ترد في الفقراء. نعم. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم وواليهم ولا لمن تجب عليه نفقة حال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر. فأما صدق التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نافعا عاما وخاصا فهي أكمل. نعم. لا تجوز الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. لا تجوز لشخص غني قد أعطيه من الزكاة وهو إيش عنده مدخوله يكفيه لا يعطى من الزكاة، أو رجل ما عنده مدخول لكن يستطيع العمل إما أنه صاحب شهادة أو صاحب قوة سعة تكسب ما نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأنه قادر على التكسب، والإسلام لا يشجع البطالة بل يشجع إيش على العمل. ودل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. جاءه رجلان فقال صلى الله عليه وسلم الزكاة فنظر إليهما وصوب نظر ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لما رأاهما جلدين قويين ويستطيعان العمل قال إن شئتما أعطيتكما بحسب دعواكما، لكن لا يجوز أن تعطى الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. فالإسلام يشجع العمل ويشجع البطالة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل لغني رجل يجد كفايته ولا لرجل إيش قادر على العمل ذو قوة. قال ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليه. لا تحل الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الزكاة أو إنما الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فالزكاة لا يجوز دفعها إلى آل البيت. من هم آل البيت؟ كل من يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام بهاشم. وعلى هذا فهل آل البيت خاصة بأولاد علي؟ لا، العباس وغيرهم من آل البيت. فكل من يرجع نسبه إلى هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام الثاني فإنه من آل البيت. وعلى هذا بني العباس وبني جعفر وبني عقيل وبني الحارث كل هؤلاء من آل البيت. فكل من يرجع نسبه إلى هاشم، لكن الآن بعد الزمن أكثر آل البيت أصبحوا من نسل علي، لكن ما زال إلى الآن هناك من نسل العباس. فالشاهد أن هؤلاء كلهم آل البيت، فمن ثبت أنه من آل البيت فإنه لا يجوز أن يدفع لهم الزكاة. لماذا؟ لأنه له نصيب متى؟ وين؟ له نصيب في الفيء، له نصيب من خمس المغانم ومن فيء من ذوي القربة، قد ذكرنا هذا من قبل. قال ولا أو ذكرناه درس ثاني. الشاهد أن هؤلاء لهم نصيب من بيت المال فلا يعطون من الزكاة، لأن لهم نصيب مفروض من بيت المال من غير الزكاة، ونزههم الله تبارك وتعالى عن الزكاة وسماها أوساخ الناس. قال ولا لمن تجب عليه نفقته. طبعا لا تجب لبني هاشم ولا لمواليهم. من هم موالي بني هاشم؟ كل عبد أعتقه أحد بني هاشم فلا تجوز له الزكاة. أي عبد أعتقه أحد من آل البيت لا تجب له الزكاة، أو لا تجوز له الزكاة لأنه له حظ إيش من بيت ما. قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقال إن قال مولى القوم من أنفسهم. لما جاء أبو رافع وهو مولى من موالي النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يذهب لجمع الزكاة حتى يأخذ منها، قال إن مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فكل من اعتقه بنو هاشم وإن لم يكن من نسل بني هاشم فإنه مولاهم لا تحل له الزكاة ولكن يعطى من بيت المال. قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. كل شخص يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تدفع الزكاة. الزوجة يجب أن تنفق عليه ولا ما يجب؟ يجب. الأطفال الأولاد يجب. والدك إذا كان فقيرا يجب. أخوك إذا كان فقيرا يجب. كل شخص يجب عليك أن تنفق عليه، إما أن يكون زوجة أو ولدا أو أبا فقيرا أو أخا فقيرا، لا يجوز لك أن تدفع الزكاة. لأن حقيقة الأمر إذا كانت نفقة القريب عليك فدفع زكاة دفعت لمن؟ تدفع لنفسك، تدفع زكاتك لنفسك حتى تنفق عليه. وذاك كل شخص تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك. فلو كان الشخص عنده أخ فقير ونفقته عليك ليس له إلا أنت وأنت تنفق عليه وجوبا وافتقر، هل تعطيه من زكاة مالك؟ لا، لأنك حقا تعطيه حتى إيش؟ تستفيد أنت، حتى لا تنفق عليه، تغنيه من زكاة مالك حتى لا تنفق عليه، وهذا لا يجوز. وذاك الذي يدفع الزكاة لشخص يجب عليه أن ينفق عليه كأنما دفع الزكاة لنفسه، وهو يجب عليه نفقته، أي يجب أن يغنيه ويعطيه نفقة تغنيه. قال الشيخ ولا لكافر، وهذا بإجماع المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم أي المسلمين وترد إلى فقرائهم، فدل على الزكاة تدفع إلى المسلمين بإجماع العلماء. قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعه إلى هؤلاء، أي يجوز دفع صدقة التطوع غير الفريضة إلى الأغنياء أو إلى الأقوياء أو إلى بني هاشم أو إلى من تجب عليك نفقته أو إلى الكافر. صدقة التطوع مفتوحة، يجوز دفعها للكافر، ويجوز دفعها لغني، ويجوز دفعها لبني هاشم، ويجوز دفعها إيش؟ لمن تجب عليك نفقته، لأن أمرها أوسع من ذلك، أمرها أوسع. وكان محمد الباقر، وهو محمد ابن من؟ بن علي بن زين بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي، محمد الباقر سوي الباقر، لأنه كان إيش؟ عالما كبيرا يبقر العلم. كان يشرب من سقايات مكة، سقايات من الماء بين مكة ومدينة صدقة، فقيل له أتشرب من الصدقة وأنت من آل البيت؟ فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، الذي حرم عن آل البيت الصدقة الواجبة لا صدقة التطوع. قال ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكبر. الصدقة التطوع نعم يجوز إعطاه الأغنياء حتى الكفار، لكن الصدقة التطوع متى يعظم أجرها؟ إذا كانت إيش؟ تنفق على وجوه فيها حسن نفع. وإذا كان الكافر قد يعطى من الصدقة إذا كان إيش؟ يرجى إيش؟ أن يتألف قلبه وتعطيه لكونه جارك، لكونه قريبا لك، ففيها منفع. أو يعطى رجل غني ليعف نفسه أو ليتذكر فقراء أو ما شابه ذلك. الشاهد أن صدقة التطوع كلما كانت أنفع كلما كانت أعظم أجرا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل وليستكثر، رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله تعالى عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وإلا وما لا فلا تبعه نفسك، رواه مسلم. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستغل ويستكثر، هذا يدل على تحريم أن يسأل الإنسان الناس ويطلب منهم مع غناه. يعني رجل يحتاج 400 دينار، هو استطاع أن يوفر من زكاة فلان 400 دينار، ما ذلك ما زال يطلب، كحال بعض اليوم اللي يشحذون، يعني يأخذ أكثر من كفايته وزال يطلب. ولا شك أن يطلب الإنسان وهو غير محتاج فإنه لا يجوز. نعم يجوز أنه يطلب إذا كان محتاجا، لكن متى ما حقق كفايته حرمت عليه أن يستزيد، وسماه النبي عليه الصلاة جمرا، إن شاء استكثر من هذا الجمر والعياذ بالله، وإن شاء استقل. وقول النبي عليه الصلاة لعمر أعطاه عليه الصلاة مالا، فقال يا رسول أعطيه إيش إلى من هو أفقر مني؟ قال خذه. ثم أعطاه فقال أعطي لمن هو أفقر مني؟ قال خذه. ثم قال له ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك ولا تتبعه نفسك. أي إذا جاءك المال وأنت لم تتشوف له بقلبك ولم تسأله فخذه. جاءك أخ لك، صديق، جار، أي قالك خذ هذا المال وأنت إيش ما طلبته بقلبك، أي لم تطمع فيه بقلبك، لا، ولم تسأله، جاءك أو أعطتك الدولة مثلا شيئا ليس محاباتا، من غير أعطاك الحاكم شيء، من غير أن يكون إيش، من غير أن تطلبه نفسك ولا أن تطلبه بلسانك، فخذه. إلا أن كان هذا المال مقابل أن تسكت عن حق أو توافق على باطل فهذا لا يجوز. لكن مال هكذا كما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام عمر مع أنه كان غنيا لكن أعطاه وقال خذه طالما أنك ما تشوفت له بقلبك استشرفت له بقلبك ولم تسأله فخذه. أما الشيء إذا تشوفت بقلبك أو استشرفته أو طلبته فلا تتبعه نفسك. ولذلك لو إنسان تعرض لبعض الأغنياء وصاحبهم حتى يعطون أو صاحب بعض الأمراء أو الحكام حتى يودون عليه هذا إيش مستشرف غير مستشرف؟ مستشرف لا يأخذه لقوله ومال أي المال الذي تستشرفه بنفسك أو تطلبه فلا تتبعه نفسك أي استغني عنه. أما رجل صاحبت رجل غنيا وسافرت معه وأنت لا تريد منه مال أساس ثم أعطاك المال من غير طلب منك ولا استشراف نفس فأخذه. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول أحسن عليكم يقول هل عتق الرقاب من القصاص الذي يعطى من الزكاة؟ عتق الرقاب احنا قلنا عتق الرقاب أي عتق الرقاب إيش القصاص هذا ينظر إن كان هذا قتل خطأ فإن الواجب فيه في إيش في العصبة. إن كان قتل خطأ فالواجب فيه في العصبة وإن كان عمد وتابع عليه منه الإنسان فهنا قد يعامل من الزكاة. لكن الخطأ لا يجب على القاتل الدية وإنما الدية على العصبة تقسم على عصبة الرجل. يقول امرأة تحتاج 100 دينار ويأتيها 200 دينار هترد 100 الثانية أم لا خصوصا أن هذه كانت أموال زكاة؟ الأصل أن المال يدفع للرجال لأنهم هم الذين ينفقون. أما لو كانت المرأة هي التي تعيل الأسرة ولا معين لها غيره فلو أتاها أكثر من الزكاة لا بأس. إن كان هذا من جهة زكوية لا بأس تستغني هذا الشهر تستغني بعده قد ينفع قد يكون الآن يعطيها تيك بها شهر لكن لا بأس إذا أخذ إذا كان رجل فقيرا وأعطيه من بيت المال. والأصل في إعطاء الفقراء هل نعطيهم كفايتهم ولا نعطيهم استغناء؟ نعطيه ما يغنيهم يعني مو الأصل نعطي الفقير شيء يسير. يعني مثلا نقول تعال أنت كم يكفي في الشهر؟ قال والله 500 دينار كم مدخولك 100 كم الفقر 400 نعطيك 400 ضرب 12 هذا مصروف سنة كاملة. هذا هو الأصل مو ما يفعل اليوم يعطيه 50 دينار 50 دينار قاعد يفتر لجان الزكاة كلها هذا خلاف إلا إذا كان طبعا هذا إذا كان في المال سعة. وإن الأصل فإن الواجب باعتبار يعطى الفقير كفايته السنة كاملة يعطى كفاية. إن كان رجل لا يحسن التصرف يعطى شهرية لكن يعطى كفايته. بل يجوز أن يعطى الفقير حتى آلة الصناعة. تعال أنت تحسن أو أنا أحسن النجارة خلاص أنت حق فقير نفتح لك محل نجارة من الزكاة نفتح لك محل حداد محل كذا كان صاحب صنعة هذا هو الأصل. يقول شيخنا الفاضل يقول في زمن الآن الذي يعمل في اللجان الخيرية في جمع الزكاة وحفظها وتوزيعها وتعطيه من وزارة الشؤون رواتب على فهل هل يستحقون الزكاة؟ ما تعطيهم من يقول يعطيهم منين جاب المعلومة ما يعطيهم رواتب ولا يعطيهم ولا بط ولا دينار واحد يطلع وإنما يعطون من الزكاة هؤلاء عاملون يعطون من الزكاة اللي يجمعونها. يقول أحسن لكم كيف نقوم زكاة عروض التجارة على من عنده مصبغة؟ مصبغة هذا ليس لا يقوم زكاة التجارة هذا يقوم مدخول هذا ما عنده شيء يبيعه هذه صنعة رجل عنده نجارة عنده كذا يجيب الناس الخشب ويصنع يأتي الناس بالحديد وهذا ليس زكاة تجارة. زكاة تجارة عنده شيء معروض للبيع. أما اللي عنده مصبغة المدخوله الشهري إن حال عليه الحول يعني جمع أن هذا الشهر وفر 100 دينار وهذاك الشهر 200 هذا المبلغ حال عليه الحول وهو يبلغ نصاب يجب عليه أن يؤدي الزكاة. يقول هل محتاج إلى الزواج يعطى من الزكاة؟ من الزكاة؟ نعم يعطى مهم الزواج غير مهم ها؟ من الضروريات الزواج. فلو كان إنسان لا يستطيع الزواج إلا غير قادر على الزواج إلا أن يعطى يعطى من الزكاة. نعم. يقول زكاة الذهب الملبوس احنا قلنا جميع الذهب يجب فيه الزكاة كل الذهب لعموم الأدلة. في سؤال ها؟ كيف كان ابنك؟ لا ما يجوز إعطاء الابن. احنا قلنا الزكاة كل من يجب عليك أن تنفق عليه لا تعطيه الزكاة. لا الزواج يعطى شخص آخر غير الابن. احنا قلنا الأبناء والآباء الأب والجد والابن وإن نزل وكذلك الزوجة هؤلاء يعطى من الزكاة أبدا طالما الإنسان قادر أن ينفق عليهم يجب أن ينفق عليهم. أي ما عنده وقت لجل الزكاة قال أعطوني زكاة أنا أريد أن أتزوج. لا ما تعطى الابن لا ما يعطى من الزكاة. أي أنت مسؤول عنه وإن كان هذا كبعض العلماء يعده من النفقة يقول من النفقة الواجب على الأب إذا احتاج الابن للزواج أن ينفق عليه إن كان الأب قادرا. نعم والله فيها خلاف، والأظهر والله أعلم أنه لا يزكيها إلا إذا حال عليه الحول، وكان بعض الفقهاء المعاصرين يقول يزكيها، لكن الصحيح أنه لا يزكيها إلا إذا حال عليه الحول، قبضها وبقيت عنده حولا أو بقي بعضها يبلغ نصاب زكى. ما يضل، لكن أبغى معي مو ما تملكه أنت، هذا تحفظه الدولة، لكن ليس مالا إيش مغذون عليه، ما ترجع يقول العضوني اللي أخذتوه بالتأمينات خلال 5 سنوات، لا. سؤال أخير، ها؟ مزرعة إيش؟ إيه من غير كلفة يجي فيها العشر، لكن عنده نهر، لكن النهر ما يصل إلى الأرض، لابد يحط مضخات وبنزين ويسحب الماء إلى هناك، هذا فيه كلفة نصف العشر. والله أعلم، وصلى الله وسلم.